وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية هذه في سورة النساء. اعبدوا الله هذه في وزان إلا الله ولا تشركوا به شيئا في وزان لا إله لأنها للنفي. وقول لا تشركوا به شيئا شيئا هذه نفرة في سياق الشرع في سياق النهي فتعم كل شيء لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا أحد من الناس لا تشرك به شيئا بل ولا أمرا من أمور الدنيا حتى أمور الدنيا من الأدراك حتى أمور الدنيا لا تجعلها شريكا مع الله. والإنسان إذا كان همه الدنيا فهو عابد لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثالث عبد الدينار ثالث عبد الدرهم ثالث عبد الخميصة ثالث عبد الخميس. وقوله ولا تشرك بشيء وبالوالدين إحسانا ثلاث سابقة وبذي القربى يعني أيضا إحسانا واليتامى والمساكين واليتامى جمع مستقيم وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ والمساكين هم الذين أعدموا فأسكنهم فقط وابن السبيل وهم المسافرون الذين انقطعت بهم النفقة والجار ذي القربى والجار الجنوب. فجار ذي القربى يعني القريب والجار الجنوب يعني البعيد. والصاحب بالجمع نعم صاحب بالجمع قيل إنه الزوجة وقيل إنه صاحبك في السفر يعني يقوم إلى جنبه. وما ملكت أيمانكم هذا يشمل الإحسان إلى البهائم لأنهم ملك أيمانهم والإحسان إلى العرقاء لأنهم من ملك أيمانهم والإحسان إلى الدور لأنها من ملك أيمانهم إحسان إلى دار نظف الزجاج ترس الأرض نعم أو لا مهم ما يتمانكم لكنها لا تحس بالإحسان قل لا فلا تحس بالآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال في هيئته والفخور في قوله والله لا يحب هذا